قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه وأجزل حظك فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وذلك في كتاب العلم الباب 21، باب رفع العلم وظهور الجهل. الرفع هو الذهاب والفوات، ويحل محله الجهل، والله المستعان. فهذه من دلائل صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مرئي رأي العين، ما يعني ملموس لمس اليد. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ربيعة، وهذا تعليق إلى ربيعة، وربيعة هو ربيعة الرأي، لقب بهذا لكثرة اجتهاده ونظره في الرأي، وهو ربيعة ابن فروخ ابن أبي عبد الرحمن، إما أن تقول ربيعة بن فروخ وإما أن تقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ففروخ كنيته أبو عبد الرحمن، وهو شيخ الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني، مشهور كالنار على علمه. لا ينبغي لأحد، يقول لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، والمقصود من العلم أي من الفهم والقابلية للتحصيل والجمع والبحث. فمن عنده هذه القابلية لا ينبغي له أن يضيع نفسه فيصرفها في غير طلب العلم الشرعي، فإذا فعل ذلك لم يشكر نعمة الله التي وهبه إياها. أسأل الله علما نافعا وعملا صالحا، أسأل الله إلهام الصواب والسداد، أسأل الله التوفيق، أسأل الله الإخلاص، خير ما يتنافس فيه الناس تحصيل العلم الشرعي، خير ما تنفق فيه الأوقات وتبذل فيه الأعمار تحصيل العلم الشرعي، يرفع الإنسان عن نفسه الجهل وينفع أمته ومجتمعه وإخوانه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسر وهو أبو الحسن البصري ثقة من العاشرة، قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد بن بكوان العنبري أبو عبيدة النوري البصري ثقة ثبت رمي بالقدر لكنه لم يثبت عنه ذلك. كم من أناس رموا بنوع بدعة وهم براء منه، هذا من هذا الصنف ومن هذا النوع، وقصدهم القدر الذي قال به المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق الشر والله يخلق الخير، وطائفة منهم قالت العبد يخلق الخير والشر وأفعال العباد مخلوقة لهم لا يخلقها الله تعالى، الله قولهم علوا كبيرا، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء بما فيه الخير وغيره. ويقال فلان رمي بالقدر وفلان يقول بالقدر، يقول بالقدر أي بعقيدة أهل السنة والجماعة، عليه قول فلان رمي بالقدر هذا دم، فلان يقول بالقدر هذا مدح، واضح يا أخوة؟ يقول بالقدر أي بما عليه، أي يثبته كإثبات أهل السنة والجماعة. وهناك جماعة مشاهير من رموا بالقدر كقتادة بن دعامة السدوسي، من أشهر من رمي بالقدر، ممن حديثه في الكتب الأمهات، قال عن أبي التياح ومشهور بكنيته وهو يزيد بن إيه بن حميد الضبعي، يزيد بن حميد الضبعي مشهور بالكنية يزيد ابن حميد الضبعي أبو التياح، عن أنس مشهور بروايته عن أنس والصحابي الجليل عليه السلام، أبو حمزة رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يقول ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد خدمته 10 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل، وكان إذا أوصاه بشيء فلم يتحقق يقول صلى الله عليه وسلم لو قدر لكان، لو قدر لو شاء الله لكان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يذهب ويقل في الناس وينظر، إن من أشراط الساعة، المراد أشراط الساعة الصغرى، لأن أشراط الساعة على أقسام، قسم قدم قد جاء وانقضى كموته صلى الله عليه وسلم وكفتح بيت المقدس، وقسم لا زال يتتابع ويرى منه رفع العلم وانتشار الجهل وشرب الخمور وفشو الزنا، أعاذنا الله إياكم. وهناك علامات وأشراط تنتظر بعده، وهي الأشراط والعلامات الكبرى، القسم الثالث من خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، ومن نزول عيسى عليه السلام، ومن خروج طلوع الشمس من المغرب، ومنها علامات أخرى في آخر الزمان. إذن لخص العلماء أشراط الساعة على سبيل الإجمال إلى ثلاثة أقسام: قسم جاء وانقضى، وقسم لا زال يتتابع ويرى، وقسم لما يأتي بعد. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وهذا يا إخوة كون ربنا عز وجل يجعل الساعة أشراطا وعلامات، هذا من رحمة الله وحكمته ولطف، وإلا بإمكانه سبحانه وتعالى ألا يجعل تلك العلامات ولا تلك الأشراط، إنما شاءها وقدرها نذير لمن شاء الله عز وجل تخويفه وانتفاعه ووعظه. فيها وعظ، فيها تخويف، فيها نذير، فيها تنبيه وزجر، ظهور هذه الأشراط وهذه العلامات حتى تكتمل، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعوذ بالله، نعوذ بالله من تلك الحال. إن من أشراط الساعة، والمراد الساعة بالألف واللام القيامة، ساعة القيامة، موعد القيامة. لأن الألف واللام هذه أخوة تدل على العهدية الذهنية، العهد الذهني تدل على العهد الذهني. لو مثلا لو بينك وبين رجل ميعاد أن تلتقي برجل مثلا اسمه أسامة، فبعد أن جاء قلت جاء الأسامة، بينك وبينه عهد ذهني في هذا، معنى هذا نفس الأمر. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، اللام التي تكون للذهني لا يشترط ذكر الشيء التي دخلت عليه من قبل في النص، قد تكون الألف واللام للعهد الذكري، كما في قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الألف واللام للعهد الذكري، فذكر من قبل هذا الرسول وموسى عليه السلام. أما هنا ليس هناك عهد ذكري، الألف واللام لأنها معهودة في الأذهان، وأهل الإسلام يخافون منها ويتوقعونها ويعدون العدة لها، فليس هناك داع بأن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بل إذا ذكرت من أول وهلة انصرفت الأذهان إليها لأنها معروفة مستقرة في النفوس. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني يذهب يضمحل يقل، والمراد العلم الشرعي لا العلم الدنيوي، لأن العلم الدنيوي ليس هو المقياس ولا المعيار، إنما المراد العلم الذي يورث الخشية وتعرف به الأحكام الشرعية التي تنال بها رضا الله عز وجل. قال: ويثبت الجهل، يعني يكثر ويشيع، ويشرب الخمر. ليس المقصود بالخمر السائلة المائعة التي تكون في القوارير والزجاجات، المراد أعم من ذلك، كل ما يصدق عليه أنه خمر، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو معجونا أو مشموما أو سائلا أو مائعا أو غير ذلك، كل ما يصدق عليه أنه خمر. لو فهمناها بهذا المفهوم لوجدنا حقا أن وسمى الخمر بين كثير من المسلمين. صحيح، وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرب الخمر، معناه ينتشر أمر الخمر في الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشرب دون غيره للأغلب، أغلبي ذكر الشرب دون غيره أغلبي، وإلا لو أكل الخمر، طعم، شم، أحيانا يؤخذ عبر الأنف، معنى يا إخوة صعوب ونشوق وما إلى ذلك. كذلك يصدق على الخمر، كل ما خامر العقل وغطاه يسمى خمر. كان الخمر بالأصل من أربعة أشياء، من الزبيب، من الطمر، من الشعير، من الذرة، من العسل كذلك. لكن اليوم نسأل الله العفو والعافية، صنع مما ليس معهودا في الزمن الأول. أي نعم، قال ويشرب الخمر، المراد الخمر كل ما خمر العقل أي غطاه، ويظهر الزنا أي يفشو أو مقدمات الزنا، وهذه بكثرة، نسأل الله العفو والعافية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، إلى غير ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بحق، يعني هذا حديث من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ما أخبر به وقع مشاهد، بل قبلنا، قبل 100 سنة و 200 سنة و 300 سنة و 400 سنة، العلماء من قبل يقولون أن هذا ضعف. كيف لو رأوا زماننا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث الذي يليه يا إخوة، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد ابن ماسك الأسدي أبو الحسن البصري، قال العلماء مسدد مسدد كاسمه، له من اسمه نصيب. وهذه حقيقة يا إخوة مشاهدة وملاحظة، الاسم له تأثير في المسمى. تجدون رجلا اسمه حزم، وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت سهل؟ فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي، كما في صحيح البخاري. معنى يا إخوة، فيقول سعيد بن المسيب بن حزم: لم تزل في بيتنا الحزونة بعد، لأنه لم يرضى ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع باسم جميل أقره، أو اسم قبيح أزاله وغيره، أو إذا وجد اسما فيه تزكية إيمانية غيره صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسماء الجميلة الحسنة المفردة، من أفراد الأسماء مسدد له مصنف، ومن أهل البصرة. يقول يحيى بن سعيد شيخه: لو جئت مسددا في بيته لأحدثه لكان يستأهل، كان يستحق، مع أن القطان هو الشيخ ومسدد هو التلميذ. السبب لنبل مسدد وحفظه وإتقانه وإمامته رحمه الله تعالى. يقول يا ابن سعيد: لو جئت في بيته فحدثته لكان استهل. فيه مدح رفيع لمسدد، وفيه تزكية عالية له. قال: حدثنا يحيى شيخ يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، انظروا كيف خصوه بهذه الألقاب، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، يعني سعيد القطان تلميذ شعبة، بل كان ينتقد على شعبة ويتعصبه في بعض الأحاديث، وكان شعبة يقول: لا أحد يطيق نقدك يا أحول. كان أحول، لا أحد يطيق نقدك يا أحول، نقدك للحديث وبيان علمه والكشف عن سقيمه وتمييز الصحيح من السقيم. رحمة الله عليه يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي ثقة متقن حافظ، نعم، قال: إمام قدوة، وهو أبو سعيد القطان البصري، عن شعبة، وشعبة بن حجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، عن قتادة وابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب ولد أكمه وهو من أئمة ومحدث البصرة، ومع ذلك كان يرى القضاء ويصيح به ولم يدع المحدثون حديثه لصدقه وأمانته، لكنه انطلى عليه بدعة القضاء. معنى تأول بعض النصوص، وكان الدافع لقول هذا أنه أراد أن ينزه الله عن خلقه الشر، لكن ما هكذا تورد يا سعد الإبل أخطأ ولم يصف، أحدث في الدين ولم يتبع الأئمة في هذا الباب، الباب العظيم يا أخوة. سبق معنا أن أبواب العقيدة أهمها خمسة أبواب: الأسماء والصفات هذا باب، الباب الثاني المشيئة والقدر هذا باب، الباب الثالث أسماء الدين، الباب الرابع أحكام الأخلاق، الباب الخامس حقوق الصحابة رضي الله عنهم. فهو خالف أهل السنة في هذا الباب، باب المشيئة والقدر، وأهل السنة وسط بين طرفين، الطرف الأول الجبرية وهم أتباع جهم بن صفوان، والطرف الثاني القدرية أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. وأما القدرية الغلاة أتباع معبد الجهمي الذين نفوا العلم من أساسه وقالوا لا يعلموا بالأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء قد انقرضوا ولله الحمد. قال عن أنس، وسبق معنا أثبت الناس في أنس ثلاثة: الزهر والأعمش وقتادة، الزهر وثابت وقتادة، الزهري وثابت، ثابت بن أسلم البناني، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمة أي ولد أعمى لا يرى، وكان من أوعية الحديث. لازم سعيد بن المسيب 8 أيام، فاختبره سعيد في آخر يوم عما سمعه في أول ساعة، فسمع كل ما سمعه منه كأنه قاله الآن، فكما يقرأ أحدنا قوله الله أحد، فضرب على ظهره وقال: اذهب يا أعمى فقد أنزفتني. كان كثيف. عن أنس وهو الصحابي الجليل قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي أي به. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم. صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. هذا أمر حقيقي يا أخي. تجد طائفة الأطباء كثيرين، أي طائفة النجارين كثيرين، طائفة المهندسين كثيرين، أصحاب الصنائع والمهن كثيرون، سبحان الله، وطائفة العلماء وطلاب العلم يشار إليهم بالبنان، قلة عزيزة نادرة في المجتمع. هذا أمر واضح ومشاهد. لو قال أحدنا لبعض الناس: إن فلان هذا متفرغ لطلب العلم الشرعي، يقول: ما معنى متفرغ؟ لا ندري ما متفرغ هذا، هذه بدعة، يعدون التفرغ بدعة، يستغربون هذا. أما الرجل يتفرغ للنجارة للأعمال للمهن للحرف هذا شيء غير مستنكر، هذا واجب، هذا فرض. سبحان الله، انعكس الأمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. فأنا قصدي من هذا يا إخوة طائفة الأطباء كثيرة، طيب طائفة النجار والمهندسون أصحاب المهن الحرف الشهادات كثيرون ما وجد وظائف لكثرتهم، لكن أهل العلم قلة. ما أحوج الناس إلى الأعداد الغفيرة من المشايخ من الدعاء من طلاب العلم إلى سد الثغرة. نعم، في كل محافظة يحتاج الناس عددا كافيا، ما وجدنا هذا. نعم، في كل محافظة. فالله المستعان وإلى الله المشتكى من قلة العلم وظهور الجهل. فسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الشواغل في طلب العلم، في طريق طلب العلم، ويصرف عنا العوائق، ويصرف عنا العلائق، ويصرف عنا الصوارف، ولا يبتلين، وأن يجعلنا من خدام العلم الشرف. فإن خدمة العلم شرف، شرف وعلو وسمو في الدنيا والآخرة. وكما يقول بعض المشايخ أن الناس في الدعوة أحد رجلين، رجل تحمله الدعوة ورجل يحمل الدعوة، الثاني مدح والأول مدح. رجل يحمل الدعوة على كهله، يقوم بها، يمسي بها، يصبح بها، يبلغها، يعيش من أجلها، يقوم من أجلها، يمسي من أجلها، يصبح من أجلها، يقيل من أجلها. ورجل تحمله الدعوة، هو كل على الدعوة، وكل على الدعوة، عبء على الدعوة، وربما يفسد أكثر مما يصلح. فشتان بين هذا وذاك. الناس أحد رجلين، إما أن يحمل دعوة فيبلغها ويرفع رأسه بها يتشرف بها، وإما رجل هو يعني عبء على الدعوة، الدعوة هي التي تحمل. فشتان بين هذا وذاك. قال ويظهر الجهل، المراد الجهل بالشرع بالأحكام الشرعية. فالناس على أصناف، رجل عالم بالله عالم بشرعه، وهم الأنبياء المرسلون عليهم صلوات الله والسلام وأتباعهم، ورجل عالم بالله ليس عالما بشرعه، عالم بالله من باب الإخلاص، من باب يريد وجه الله، لكن ليس بعالم بالشرع، عابد على جهل. ورجل عالم بشرعه غير عالم بالله، وهؤلاء علماء السوء عادنا الله وإياكم. عالم بالشرع وليس عالما بالله، ما عنده خوف ولا تقوى ولا خشية ولا خير. هو عالم بالشرع مليء، وعاء مليء، خزانة مليء بمعرفة الأحكام. في الأصول تجده مبرزا، في الفقه تجده كذلك، لكن ليس عالما بالله. هذا العلم الذي لا يثمر، معنى إخوة. وهذا فيه شبه من اليهود الأخير هذا، والثاني فيه شبه من النصارى. والصنف الأول هم الكمل من الناس المطلوبون المرغوبون، وفقنا الله وإياكم لأنكم نحن. قال ويظهر الزنا. نعم، قل إما الزنا حقيقة وإما مقدمات الزنا. وتكثر النساء، وهذا أمر مشاهد، الإحصائيات تقول هذا، معنا إخوة. وتكثر النساء فعلا، ويا ليتهن كثرنا وجلسنا في البيوت كنا كفانا الله شرهن. لكن المشكلة تسكعنا في الطرقات وعلى الأرصفة وفي الحدائق والمنتزهات، وملئت الأسواق منهن بلايا. يعني قرب المغرب يبدأ العمل، يبدأ الشغل، يفتح الدفاكين، نسأل الله العفو والعافية، تفتح الفتن، نسأل الله العفو والعافية. قال ويتكثر النساء. بعض الأخوات اللي هما منتقدات وكده بيحتجوا بأن خروجهم بالنقاب وبالدين الإسلامي مطلوب وواجب، يعني فين أصل في الأمر؟ يعني تخرج متى يعني؟ كلها تخرج. ليس هذا هو السبيل في تعليم الناس الحجاب والحشمة، لا، والنقاب، ليس هذا هو السبيل. إنما السبيل المرأة المنتقبة المحتجبة المحتشمة يعني تلازم بيتها إلا في حالة الحاجة الملحة أو الضرورة. وليس من الصحيح أن تعتاد المرأة الخروج أو كثرة الخروج، هذه من عادات سيئة التي ابتلي بها الناس في هذا الزمن. فالأصل أن المرأة ولازم بيتها وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل، إلا الحاجة الضرورية أو الحاجة الماسة لا بأس. قال وتكثر النساء، النساء فيها عدد نساء، الإحصائيات كثيرة تقول بها وتشير بها، ويقل الرجال. شوف ثاني أكدها النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في العام كذا كذا، في عام 2007، في عام 2001 هيكون هذا. سبحان الله، تكلم بالشيء فوقع كما قال الحرف. قال ويقل الرجال، ثم حتى يكون في الأخير يكتمل الأمر ويستكمل ويزداد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والعلماء احتملوا لهذا عدة أشياء وذكروا بعض الأشياء. قالوا لعله يقع في الناس حروب متطاحنة متوالية، يموت فيها الرجال ويبقى النساء، فيقوم الواحد يرعى ويشرف على 50 امرأة من أقاربه من أرحامه من محارمه. ورب أن هذا قد وقع في بلاد العراق مثلا من قبل، أيام كانت الحروب بينه وبين إيران، كان الرجال يخرجون المعركة لا يرجع أحد، لا يرجع إلا القليل من الناس. وفي هذه الأيام كذلك أيضا. قالوا حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، قالوا ربما لانتشار الجهل وتوغله في الناس وتغلغله في الناس يجهل بعض الناس الأحكام الشرعية في باب النكاح، وأنه لا يجوز الزيادة عن 4 نسوة، فربما يتزوج 50 امرأة ويضمهن لعصمته جهلا بالأحكام الشرعية. حتى ذكر حافظ ابن حجر أن بعض الحكام من حكام المسلمين لجهله كان يجمع بين أكثر من 4 نسوة في عهد الشرع؟ لا، ليس في عهد، لعله من قبل زمن الحافظ ابن حجر. معنى يا إخوة، وهذا بسبب الجهل. وعلى كل حال كل هذا من أمارات الساعة، من أشراط الساعة. والأحاديث هذه التي فيها التخويف من ذهاب العلم بالمفهوم الحث على طلب العلم وتحصيله وجمعه والاعتكاف عليه، وثني الخناصر والركب في حلقاته ومجالسه لكي ينال الإنسان منا العلم الشرعي، فلا يفوت العلم ويذهب، يكن ممن حفظ العلم وحفظ دين الله، ولا يكون حفظ دين الله عز وجل إلا بالطلب والتحصيل والجمع والبحث والحفظ لهذا العلم. قال في الباب 22، باب فضل العلم، قال حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير المصري أحد حفاظ مصر. لما دخل يحيى بن معين مصر قال رأيت في مصر 3 عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. قال حدثني الليل، وهو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث، له الحارث وله شعيب، وشعيب له ولد محدث هو عبد الملك، وهو شيخ الإمام مسلم عبد الملك، كان الليث يكنى بأبي المكارم لجوده وبذله عطائه. قال حدثني عقيل، وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي رحمه الله تعالى، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، عن ابن شهاب وهو من أثبات أصحاب ابن شهاب وقيل ابن خالد ابن عقيل، عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر، وحمزة شقيق سالم، سالم ابن عبد الله وحمزة ابن عبد الله، وكان ثقة أن ابن عمر يعني أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أذفاري. الري هو ضد الظمأ، ضد العطش، الامتلاء من الشرب. قال بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. الإنسان لما يكون هو جائعا عاطشا يظهر هذا في أظفاره، إذا كان العكس ظهر ضده أيضا في الأظفار. الري يقول لك فلان أيديه ريان، معناه يظهر فيها الطرف، يظهر فيها الشبع، يظهر فيها الري، بخلاف فلان سيموت هلكا من الظما، سيموت هلكا من العطش، يظهر هذا في الأظفار. قال ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب، ما تبقى من شرب النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لعمر. هذا الحديث يبقى في مناقب عمر، معنى يا إخوة الأمر الذي قصده الإمام بخاري في هذا الباب شيء آخر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. إذن أصل العلم عند الأنبياء والمرسلين، ثم الفضلة أو من تعلم من أممهم وأتباعهم إنما اقتبس من علمهم، إنما استقى من علمهم، إنما أخذ من علمهم. هذا عمر بن الخطاب المحدث الملهم أخذ من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في ترجمة وسيرة شيخ الإسلام إن هذا الرجل آية ومعجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وآية وعلامة على صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في الأمة ابن تيمية فما بالك بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فما بالك بعلمه، فما بالك بفصاحته، فما بالك ببلاغته. أتاه الله جوامع الكلم، أتى الله نبينا عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الكلام اختصارا. نعم. فإذا كان في الأمة الإسلامية شيخ الإسلام ورجل تشيخ الإسلام فما بالك بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. هذا عمر أخذ من فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن أبا بكر رضي الله عنه عنده من العلم الكثير والكثير والأكثر من عمر، معنا يا إخوة، ولا شك في هذا، فهو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام علما وفقها وثقا ومنزلة إلى آخره. ثم يقول أخذ عمر في أيضا يا إخوة. هذا الحديث يحسن أن يوضع أيضا في باب كتاب الرؤى والتعبير، أن اللبن في الرؤية يعبر بالعلم والدين والفكر. ولما عرض النبي جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام قدحين، قدحا فيه خمر وقدحا فيه لبن، فاختار اللبن، قال لقد اخترت الفطرة، أو اخترت أمتك الفطرة، اللبن يؤول بالعلم بالدين بالفطرة بالشيء النافع المثمر. كم حديثا قرأنا يا خالة وليد؟ ثلاثة شفا ليد. طيب كل حال شفا ليد مع دور عشان أشغل بالكاميرا برضه. طيب الحديث الذي يليه في الباب 23 باب الفتية، وهو واقف على الدابة وغيرها، يعني باب جوازها، ولا حرج في هذا ولا يحط هذا من قدر العلم والعالم. باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي عبد الله، وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس ابن أخت الإمام مالك. قال حدثني مالك، والإمام البخاري رحمه الله يذكر حدثنا في موضع العرض والقراءة، وهذا مذهبه، هذا مذهبه رحمه الله تعالى. وإلا لما تقرؤون هذه الأحاديث في صحيح مسلم لو كان الإمام مسلم رواها يستعيض بدل حدثنا قرأت على مالك. قال يعني إسماعيل قرأت على مالك عن ابن شهاب، ومالك كما قلنا هو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله. عيسى هو أبو محمد المدني ثقة فاضل من كبار الطبقة الثالثة، روى له الجماعة، وهو ابن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله. وطلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة. عن عبد الله بن عمرو وهو أبو محمد فتى قريش وعابدها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. المقصود هذا يوم النحر يا أخو، يوم رمي الجمرة الأولى في اليوم العاشر، رمي الجمرة الكبرى. قال فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت. هي أصلها على الترتيب يا أخوة، الذبح أول شيء الرمي، وبعدين الذبح، وبعدين الحلق. هذه الأصل السنة على الترتيب، هذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو قدمت واحدة على الأخرى لا بأس لها. فجاء الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أحدهم قدم واحدة على الأخرى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج لا حرج، وهذا من باب التيسير على المسلمين. بعض الناس ربما يشد ويشترط الترتيب، والأمر فيه سعة وفيه سهولة. يقول وقف في حجة الوداع، الشاهد يا إخوة وقف، وكان واقفا عليه الصلاة والسلام على ناقته، على ناقته القصواء معنا. قال وهو واقف على الدابة، والدابة تشمل الإبل وتشمل الحمار والبغلة والخيل، هذه المقصودة في الركوب هنا. فوقف صلى الله عليه وسلم عليه، وكأنهم تطاها كأنها منبر ليراه الناس، ليراه الناس. قال فقال جاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. هذا حلق قبل إيه؟ أن يذبح. الأصل الرمي ثم الذبح ثم الحرق. فقال أذبح ولا حرق. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج، الأصل أن يرمي ثم يذبح ثم يحرق. فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا استدل به الإمام البخاري جاء جواز الفدية والإمام العالم واقف ليس بجالس، سواء عطفا على قدميه أو على دابة لا يحط هذا من قدر العلم والعالم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة الدبودكي المنقري البصري قال قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر وثقة ثبت. قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني أو السختياني، إما فتح السين وإما بكسر السين. أبو بكر إمام في الحديث والسنة. قال له بعض أهل الأهواء: يا أبا بكر أريد منك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. قام وترك المجلس وقال: ولا نصف كلمة. نعم تفضل. هل هذا الكلام الذي كان عنه أيوب رحمه الله خاص بالكلام في البدعة أم في أي كلام الله؟ المقصود التحذير من مجالسة أهله. رب رجل ليس محصنا من الناحية العلمية فيجالس أهل الأهواء فيقذف في قلبه كلامهم ومنهجهم وعقيدتهم وفكرهم فأراد الزجر. وهذا كان أغلب كلام علماء السلف: ألا تناظر المبتدع، ألا تجادلهم، ألا تناقشهم، ألا تجالسهم. كان بعضهم يقول: لا يجمع بيني وبين بعض البدع صف. الصف لا يجتمع هو واحد من البدع، خشية ماذا؟ خشية على نفسه. فهذا محمول فيما يتعلق بالكلام في البدعة وأهل البدعة. أنت ربما تماشي أهل البدعة ولست محصنا علميا فيؤثر عليك ويقدح في دينك، وبعد أن كنت تقول بالكلام المستقيم الطيب المعتدل الذي عليه أهل السنة والجماعة فإذا بك تأتي بكلام منحرف. لماذا؟ كما قال الذهبي رحمه الله: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلوب ضعيفة، لكن لا بأس إذا كان الرجل أهلا للمناظرة، أهلا لإقامة الحجة، أهلا لدفع الشبهة، كما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يجلس مع المبتدعة فيفحمهم ويبلسهم. لا بأس، لا بأس بهذا. لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فلا يأتي أماكنهم ولا يجلس في مجالسهم ولا يستمع لهم. فمن هنا أيوب مع إمامته أراد أن يعلمنا بشيء، أن القلب ضعيف وقد يأتي هؤلاء بشبه خطأ. سبق معنا أن قلنا وذكرنا مرارا وتكرارا أن عمران بن حطام كان رجلا سنيا، تزوج امرأة من الخوارج رغبة في أن يهديها الله إلى السنة، فما مرت أيام إلا وهو يقول بقوله، بل صار من الدعاة المنافحين على عقيدة الخوارج، بل مدح قاتل علي رضي الله. فلا يأمن الإنسان يا إخوة، لا سيما ونحن قليل البضاعة وقليل العلم وقليل معرفة خبايا أهل البدع، فخير لنا أن نقبل على دراسة الكتاب والسنة وأن لا نجالس هؤلاء ولا نناقشهم إلا في حالة الضرورة، وكان الإنسان أهلا لهذا لبس. من هنا يعلمنا أيوب أن تكون عندنا يعني حساسية من الكلام مع أهل البدع، والحديث مع البدع، لأنك ربما أنك نافر من هذا الرجل، ربما إذا أصغيت إليه لان له قلبك، فصارت الفتنة التي كنا نخشى ونحضرها. فيقول له رجل يا أبا بكر أريد منك كلمة، قال ولا نصف كلمة عن عكرمة. تفضل. يعني البعض قد يعني تعلم بأن بعض أهل البدع حتى مثلا في البدع مثلا كبعض الجماعات والله والله يكون إما أخ له أو قريب له أو غير ذلك، فيصعب عليه أن يفارقه فيجلس معه وربما يتعرض للكلام معه في بعض المسائل والأمور التي يؤيد هذا المبتدع. فهل يقال بأن الأولى له أن يهجره؟ الهجران بإخوة والوصال والمجالسة والمقاطعة مبناها على تحقيق المصلحة. إذا كنت ترى ويغلب على ظنك بالجلوس هذا أو بالكلام هذا أو المناقشة أو فتح الكلام في بعض المسائل يأتي بمصلحة، لا حرج فيها، وإن كانت الأخرى وأنك تخاف على نفسك وأن الجلوس لا يأتي بمصلحة بل يزداد الأمر سوءا، فالمقاطعة أولى. معنى؟ فإن لم تكن مقاطعة كلية لتكن مقاطعة جزئية، إن لم تكن مقاطعة حسية فلتكن مقاطعة شعورية معنوية، اتقوا الله ما استطعتم. رب رجل يكون في البيت معك لا تستطيع أن تقاطعه، وهو ملازم لك وأنت ملازم له، لا يفارقك ولا تفارقه. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة منوطة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فينظر الشخص، النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا، وهناك مصلحة عظيمة من وراء هذا الهجران. وآخرون كان النبي عليه الصلاة والسلام يبش لهم ويبتسم لهم ككبير المنافقين، ومن هذه النوعية كثير كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم نفاقهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يهجرهم، لأن الهجران لا يأتي بفائدة بل يزداد الأمر سوءا وعنادا وإصرارا وتماهيا وحربا للإسلام. معنى يا إخوة؟ فقصة الثلاثة الذين خلفوا جاءت بمصلحة وفائدة، ثبتوا وازداد إيمانهم ونزلت براءتهم من السماء وقبلت توبتهم من السماء، دفع فيهم الهجران. حديث الثلاثة هو أصل في باب الهجران، هجران أهل المعاصي وأهل البدع. معنى يا إخوان؟ فالمسألة ألف فيها العلماء مسألة الهجران والوصال والمقاطعة والولاء، ألف فيها العلماء كتبا مستطلة في هذا وأطالوا فيها النفس. قالوا الهجران يختلف من شخص لشخص، هذا واحد، ومن مكان لمكان ومن زمن لزمن، والشيء المهجور فيه نفسه يختلف فهو درجات، وكل هذا منوط بباب المصالح والمفاسد. في النهاية قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حجته أو في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ، يعني أسار فأومأ بيده، فقال ولا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيدي ولا حرج. ففي جواز الفتية بالإشارة، الجواب بالإشارة، إما بإشارة اليد وإما بإشارة الرأس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي، والثلاثيات جاءت من طريق المكي هذا، والمكي اسم وليس بالاسم، قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر قال سمعت أبا هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض العلم ويظهر الجهل. ومعلوم يا إخوان قبض العلم بموت العلماء وذهابهم، فإن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. وموت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما بقي الليل والنهار. لو قيل لنا الآن هل جاء مثل ابن تيمية بعده؟ إلى اليوم ما جاء بهذه الكيفية، بهذه الموسوعية، بهذه العقلية، ما جاء. لو قيل لنا هل جاء بعد ابن باز مثله في هذا العلم والمعرفة، في كونه كان بين العامة والخاصة، كونه كان في الفقه، في الحديث، في الأصول، في الوعظ والخطابة، في تعليم الناس، في القيام بأمور المسلمين والأعمال الخيرية، لا نجد. قال ويظهر الجهل والفتن. نعم، فتنة النساء حاصلة، فتنة الأموال حاصلة، فتنة الأولاد حاصلة، فتنة الدنيا حاصلة، فتن كثيرة، فتن الأفكار والعقائد والملل والنحل المستحدثة المبتدعة حاصلة. قال ويكثر الهرج أي القتل، القتل كما نبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يقتل المقتول فلا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل فلا يدري فيما قتل. انظروا إلى فتنة الصومال منذ سنوات عديدة إلى الآن لم تكمل. انظروا إلى الفتنة التي كانت في لبنان في السبعينيات وما بعدها. انظروا إلى الفتنة في العراق. انظروا في غيرها من بلدان المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. الهرج أي القتل. يقول قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. الشاهد من هذا الحديث أين أخانا عبد الله؟ هكذا بيده. الشاهد في هذه الجملة يعني الفتية بالإشارة. إيه نعم، الجواب بالإشارة، سئل فأجاب بالإشارة. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو بكر من قري البصري قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد متى عهدنا به عند أخينا أحمد زهر؟ أحسنتم، أو قبل السابق. طيب تفضل شيخ، تفضل شيخ. قال حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير عن فاطمة وهي بنت المنذر ابن الزبير وهي زوجة هشام شيخ الإسلام عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ أشارت إلى السماء، وهذا في صلاة الكسوف، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، هذا هو الشاهد، قلت آية فأشارت برأسها عملت كذا. آية يعني من آيات الكون التي هي الكسوف والخسوف، آية في تغير في الكون، فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله. طيب، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل أي النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء أكن أريته إلا رأيت في مقامي حتى الجنة والنار. ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك. قالت أسماء. من الذي قالت هذا؟ فاطمة بنت المنذر. من فتنة المسيح والدجال أو قريب أو قريبة لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بينما قالت أسماء. في تمام الحديث يا أخوة يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء. فقل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثة. فيقال نم صالحة قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فأقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقط. في هذا الحديث الدليل لما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى من جواز جواب الفتية بالرأس بإشارة الرأس أو جهة. كذلك في الحديث في هذا الحديث مشروعية صلاة الكسوف. كذلك فيه بيان فتنة القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين المكلف عن هذه الأسئلة الثلاثة. فنسأل الله حسن الختام وطيب العاقبة. الباب الذي يليه الخامس والعشرون باب تحريض النبي أي حث النبي عليه الصلاة والسلام. فضل الشيخ. وأما المنافق أو المرتاب المرتاب الذي يشك في دين الله عز وجل أصلا الذي قل عن عدم الإيمان المحمود. المرتاب المراد الغيب الشك الذي هو كفر. ليس المراد المرتاب الذي هو ليس يعني ليس بكامل إيمان. لا المرتاب سلمكم الله قسيم المؤمن. المنافق أو الشاك في دين الله، الشاك في قيام الساعة، الشاك في الرسل وصحة رسالة، الشاك في الكتب، الشاك في القدر وفي قضاء الله، الشاك في الله أصلا في دين الله من أساسه، هذا يسأل فليوفق للجواب. ولم يثبت له عقد الإسلام من أساسه، لم يدخل الدين من أصل. معنى يا إخوة؟ بخلاف العامي الجاهل الذي ليس إيمانك إيمان كمل من الناس والمؤمنين. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس أي حثهم على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وذلك لما وفد إليه هو وجماعة من قومه فبقي عند النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الوقت فرآهم بعد ذلك مشتاقين إلى أهليهم فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموه أي ما استفدتموه وتعلمتموه في هذه الفترة. قال حدثنا محمد بن بشار وغندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة وغندر لقب له لقبه به شيخه ابن جريج المكي. وغندر بلغة أهل الحجاز المشاغب المكثر من الأسئلة والإرادات على المشايخ. قال حدثنا شعبة وغندر ربيب شعبة لازم شعبة 20 سنة عن أبي جمرة عمران نصر بن عمران الضبعي نصر بن عمران الضبعي مشهور بكنيته وثقة ثبت. قال قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة من قبائل العرب، فقال مرحبا بكم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. ماذا؟ مرحبا بالقوم. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد، بين الشرطتين عندكم؟ جميل. غير خزايا ولا ندامة، فيه التلطف مع بالضيف، التلطف بالضيف والترحيب به. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة، سفر بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، بيننا وبينهم حروب وقتال، ونخاف من أنفسنا علينا على أنفسنا منهم، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قلت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم. الآن الشهادة شيء، الصلاة ثاني، الزكاة الثالث، صوم رمضان الرابع، ولم يكن قد فرض الحج بعد لأنه فرض في العام التاسع. وتعطوا الخمس من المغنم، كان بينه وبين الكفار مضر حروب، فكانوا يغنمون منه، فنبههم النبي عليه الصلاة والسلام على قسمة الغنائم وإخراج الخمس، ونهاهم عن الدباء والحندم والمزفر، وهي أوعية وظروف، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا فيها. ثم نسخ هذا النهي، ربما قال النطير بدل المزفر، وربما قال المطير أي المطلب القار والزفر، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. هذا هو الشاهد من الحديث، قال احفظوه وأخبروه من وراءكم، ففي الحث والحظ على تبليغ العلم وتعليم الناس، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداك ما سمع. فلولا نفر من كل فرقة، من كل فرقة طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نعم تفضل يا شيخ. على أن الإيمان يأتي بمعنى السامع. لا بأس، هذا احتجزنا به في كتاب الإيمان فيما مضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكتفي بالليلة يا إخوان لهذا الحديث، وأعتذر عن الدرس الثاني الليلة لأني متعب. جزاكم الله خير.